الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، ما قولكم في جمعية الموظفين؟ هل هي جائزة؟ الحمد لله، اختلف العلماء المعاصرون في مثل هذه المعاملة، ولكن القول الصحيح إن شاء الله جوازها، لأن المتقرر في القواعد أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل، فلا يجوز للإنسان أن يحرم على الناس شيئا أخرجه الله عز وجل لهم إلا بدليل، لأن الأصل براءة الذمة، ولأن المنع حكم شرعي، والمتقرر في القواعد أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فأصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى في مثل هذه الجمعيات هو الجواز. فإن قيل لنا أوليست هذه الجمعيات من القرض الذي جر نفعا، والمتقرر عند العلماء أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، فأقول ليست تدخل تحت القرض الذي يجر نفعا. لماذا لا تدخل هذه الصورة تحت هذه القاعدة؟ لأن القرض الذي جر نفعا إنما يكون الانتفاع من طرف واحد من طرفي العقد، فيكون المنتفع هو المقترض، فالمقترض يرد عليه قرضه ويشترط في إقراضه نفعا زائدا على رد القرض، وأما المقترض فإنه لا ينتفع بشيء، وإنما يكون مكلفا ببذل هذه المنفعة، فإذا يكون المقترض مظلوما والمقرض ظالما. فهنا قرض جر نفعا فهو ربا، لأن المنفعة من طرف واحد. وأما جمعيات الموظفين فالمنفعة التي تكون للأول هي بعينها المنفعة التي تكون للثاني، والمنفعة التي كانت للأول والثاني هي بعينها المنفعة التي تكون لبقية الأطراف في هذه الجمعية. فإذا جميعهم قد استووا في النفع، فلم ينفرد بالنفع واحد دون آخر. وبما أن النفع مستوي وهي معاملة يسرت على الناس كثيرا وحمت الناس من الزيادات الربوية ومن الزيادات المتسلطة لكثير من التجار إذا احتاج الإنسان إلى قرض منهم أو دين منهم، فهذا أمر لا ينبغي تحريمه إلا بالدليل الصحيح، فحيث لا دليل يحرمها ولا تدخل تحت القرض الذي جر نفعا، فأصح الأقوال فيها أنها على أصل الحل والإباحة، والله أعلم.